بسم الله Come on. وَرَبِّ أَمَّا

Thank you. ما شاء الله تجدت جديد يا حاج في حتتك بالظبط. نعم حاج دي خالص الله الله الله. وقد جاء ربك ففي سريع Thank you. What? تم تسجيل هذا الشريط في عزبة العرب يوم الحد 12/5/1991.